السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم كما قال الشيخ حافظ الحكمي العلامة علامة جازان عليه رحمة الله، يقول: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. فمرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجمعنا في مجالس العلم والخير دائما. وهذا الدرس أيها الإخوة الكرام في شرح هذه المنظومة، وهي النظم البين في الفقه المتعين، ونستعين بالله عز وجل ونشرع في الشرح متضمنا بعض المقدمات إن شاء الله. قال الناظم عفى الله عنه: بحمد ربي الذي يرد بعبده خيرا يفقه أبتدي. ابتدأ الناظم بحمد الله عز وجل، مشيرا إلى أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين. هذا يسمى عند علماء البلاغة براعة الاستهلال، وفيه إشارة إلى فضل هذا العلم الذي كتبت فيه هذه المنظومة وهو الفقه في الدين. يقول: بحمد ربي الذي إن يرد بعبده خيرا يفقه أبتدي، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ما هي علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد؟ ليست كثرة المال ولا كثرة الولد ولا أن تفتح الدنيا في وجهه، فإن الدنيا تفتح في وجه المؤمن وتفتح في وجه الكافر والبر والفاجر، فليست علامة على أن الله عز وجل أراد الخير بالعبد. وإن كان كثير من الناس يتصور الخير هو أن تفتح أبواب الدنيا وأن تكثر عند الإنسان الأموال، لكن الخير في مفهوم الشريعة ليس هو هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. التعلم أيها الإخوة الكرام، تعلم الفقه ليس نافلة، بل هو فرض، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته. وكيف يعبد الإنسان ربه إذا ما عرف الحلال من الحرام والواجب من غير الواجب؟ لا يمكن. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. التقوى ما هي؟ التقوى ما هي؟ هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. فكيف تتقي الله عز وجل إذا لم تتعلم الفقه لتعلم ما أمرك فتفعل وما نهاك فتترك؟ ولهذا يقول الأهدب رحمه الله في الفرائد البهية: وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى. الفقه هو أساس التقوى. كيف تتق الله عز وجل إذا ما تفقهت وعرفت الواجب من المحرم؟ ولهذا قال الناظم: بحمد ربي الذي يرد بعبده خيرا يفقه أبتدي. نثر العبارة أبتدي يعني هذه أبتدي بحمد ربي الذي يرد بعبده خيرا يفقه في الدين. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي معلم الأحكام. صلى وسلم على رسول الله، فقد أمر الله عز وجل بذلك، فقال: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشار إلى صفة ونعت من نعوت النبي عليه الصلاة والسلام فيه مناسبة لهذا المقام، وهو كونه عليه الصلاة والسلام معلما، بعث معلما لأحكام الشريعة. قال: على النبي معلم الأحكام. طبعا قوله على النبي هنا الأصل على النبي، لكن لضرورة النظم إيش خفف المشدد، ويجوز تخفيف المشدد لضرورة إيش النظم. قال: معلم الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمقام تعليم الأحكام هو مقام من مقامات الأنبياء عليهم السلام، حتى قال عبد الله بن المبارك: لا أعلم بعد النبوة شيئا أعظم من بث العلم. فلذلك أيها الإخوة الكرام، يحرص الإنسان لا يخلو من أن يكون معلما أو متعلما. وقد جاء في الحديث وفيه مقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما، على ضعف في إسناده. لكن فضل العلم وفضل التعليم قد تواترت به نصوص الكتاب والسنة من القرآن ومن السنة، وآثار السلف وكلام الصحابة في هذا كثير لا يتسع له المقام. ثم قال: وبعد. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أما بعد، كلمة أما بعد وردت في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قيل إنها فصل الخطاب، لكن النظم لا يتسع لأن نقول أما بعد، فلذلك النظام عادة يقولون إيش؟ وبعد. فلهذا قال: وبعد. فالفقه على قسمين: فرض كفاية وفرض عين. الفقه أيها الإخوة الكرام وهو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، كل فعل من أفعالك، فإن العلم الذي يبحث في معرفة أحكامه هو علم إيش؟ الفقه. تمام. قال: وبعد. فالفقه على قسمين: فرض كفاية وفرض عين. إذن تعلم الفقه منه ما هو فرض كفاية؟ يعني فرض ولا ما هو فرض؟ فرض، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن قصر الجميع فيه وتركه الكل وزهدوا عنه ورغبوا عنه أثم الجميع، لأن حفظ هذا الدين جيلا بعد جيل واجب على الأمة. وليعلم كل إنسان إذا رأى طلاب العلم يتفقهون في الدين، ليعلم أنهم يسقطون عنه وعن الأمة إثما، لو تركوا هذا التعلم لأدمت الأمة جميعا. فطالب العلم فضله على الأمة عظيم، وينبغي أن تكافئه الأمة وأن تعرف هذا الأمر وهذا الفضل لطالب العلم. يا طالب العلم، وهذا من كلام شيخ هذه المنطقة الشيخ حافظ الحكم في الميمين، قال: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد صفرت ورب اللوح والقلم، وهذه بضاعتكم ردت إليكم، وحالنا معكم كما قال الأول كالغيث كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. والشيخ حافظ رحمه الله كان عالما وله أنظام كثيرة جميلة. المقصود قال: وبعد. في الفقه على قسمين: فرض كفاية، هذا الأول فرض كفاية إذا تركه الكل أثم، فالقائم به يسقط عن الأمة إثما لو لم يقم به، واضح. وهو التفقه في الأشياء التي لا يحتاجها الإنسان في نفسه. والقسم الثاني فرض عين، وهو واجب على كل مسلم. ولذا يقول الناظم، يقول نعم، فمن فروض العين علمك، نعم يقول نعم يقول: وما له احتاج عموم الناس، فرض كفاية بلا التباس. تمام. فعلم ما به اعتقادك يصح، وجوبه العيني أمر متضح. ومن فروض العين علمك بما به تقي كل فرض لزم، كالغسل والوضوء والصلاة والصوم والحج والصيام والزكاة إلى آخره. فهذه الأشياء تعلمها فرض عين على الإنسان، مثل تعلم أركان الصلاة فرض عين على كل مسلم، تعلم صفة الوضوء المجزي فرض عين على كل مسلم. قال: فرض كفاية وفرض عين. هذه المنظومة اختصت بالكلام في القسم إيش؟ الثاني، وهو الواجب العيني. وهو الواجب إيش؟ العيني. قال: فهاك في ثانيهما منظومة. ثانيهما اللي هو إيه؟ فرض العين. فهاك، إيش معنى هاك؟ اسم فعل أمر بمعنى خذ، خلاص. فهاك في ثانيهما منظومة وجيزة واضحة مفهومة، ليس فيها تعقيد، موجزة، كلها 50 بيت. ولذلك أنا لا أعذر أحدا يحضر الدورة، تمام، إن لم يكن قد حفظ متنا في الفقه، لا أعذره أن ما يحفظ هذا النوع. إذا كان يعني إما ليس بالضرورة يحفظه لكن لابد يحفظ، لابد من الحفظ. ولذا يقول الناظم وهو الشيخ عبد الله الحكمي أيضا في عدة الطلب، كان جايبين لكم بضاعتكم، ها، يقول في عدة الطلب: والحفظ أولاها بالاهتمام، وهو طريق السلف الأعلام، لا تصغي يا أخي للإرجاف، ولتتبع مناهج الأسلاف، واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حوى الصدر. وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيح: فاعرفي وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مارى غلط. وجلنا يحفظ قول الرحبي في نظمه المحرر المستعذبي، إذ قال وهو حافظ همام: فاحفظ فكل حافظ إمام. فالحفظ لا بد منه. نعم. ولذلك أقول نحن الدورة هذه يوم واحد، لكن بعد هذا اليوم تستمر لمدة إن شاء الله 50 يوم، كل يوم تحفظ بيت واحد، إلا إذا كنت والله طالب علم ولك اشتغال بحفظ مثل الفقهيلة معلوم. طيب، قال: فهاك في ثانيهما منظومة وجيزة 50 بيت، واضحة ما فيها ألفاظ معقدة، مفهومة لا تحتاج إلى كثير بسط في شرحها.